وأما التابعون إذن الصحابة ليس فيهم ماذا؟ من تعمد الكذب. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة، خلاف الشيعة. قال في الجواب الصحيح الجزء السادس 454: وكذلك جمهور التابعين. هنا قال وأما التابعون، وفي الجواب الصحيح قال الجمهور التابعون، فرق بين التعبيرين. قال وكذلك جمهور التابعين لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب، ولكن طائفة قليلة من الشيعة. وهنا قال بخلاف الشيعة، ولكن طائفة قليلة من الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب بخلاف غيرهم من أهل الأهواء. بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، شيعة عن الرافضة يقصد، ليس بالمعنى السابق الأول، لفظ فيه تعميم. بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف، في طوائف. قال في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 59: وقد اتفق أهل العلم، اتفاق هذا، وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، اتفاق على أن الرافضة أكذب الطوائف يعني أهل الأهواء بخلاف غيرهم، على أن الرافضة أكذب الطوائف يعني أكثر كذبا، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول قال أشهب ابن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة، عن الرافضة، فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال سمعت الشافعية يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إهاب: سمعت يزيد ابن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، تفريق بين الداعية وغيره معلوم، إذا لم يكن داعية إلا الرافضة، فلو لم يكن داعية لا يكتب عنه فإنهم يكذبون. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، لا يسمون الرافضة إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد. قال في منهاج السنة كذلك الجزء السابع صفحة 413: وأنتم، يعني خاطب الرافضة، وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثا أن طائفتكم أكذب الطوائف، هذا إجماع حتى العوام والتجار، وإذا ورد فيها صادق فالصادق في غيرها أكثر، وإذا ورد في غيرها كاذب فالكاذب فيها أكثر. إذن بخلاف الشيعة يحمل على ما ذكره رحمه الله تعالى.